ذكر المصنف آيات وآيات القرآن في هذا كثيرة، لكن يمكن أننا نقسم الآيات التي جاءت في دعاء المسألة ودعاء العبادة أو في سياق الآيات إلى أربعة أقسام. من الآيات ما جاءت في سياق دعاء المسألة، كقول الله جل وعلا مثلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا في دعاء المسألة، في دعاء المسألة. ومن الآيات ما تضمنت أو ما جاءت في سياق دعاء العبادة: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي اعبدوا الله مخلصين له الدين. لأننا إذا قصرناها فقط على دعاء المسألة لا يصح هذا القصر، لأن الإخلاص مطلوب في جميع أنواع العبادات ومنها الدعاء، واضح؟ ومن الآيات ما دلت على المعنيين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي، معنى ذلك أنني أعطيه إذا سألني وأثيبه إذا عبدني، واضح؟ إذن الآية تضمنت المعنيين. وقد يأتي ذكر الدعائين كل على حدة في آية واحدة، يذكر الدعائين، يأتي ذكر الدعائين في آية واحدة كل على حدة. إيش الذي يختلف هذا عن الذي سبق؟ القسم الثالث ما هو؟ الجمع الذي دل على، إذن آية واحدة دلت على المعنيين، لكن القسم الرابع ذكر هذا على حدة وهذا على حدة، فهذا يشمل دعاء المسألة وهذا يشمل دعاء العبادة. ذلك في قول الله جل وعلا مثلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء إيش؟ دعاء مسألة. وادعوه خوفا وطمعا، هذا دعاء دعاء عبادة. إذن جاء ذكر الدعائين في آية واحدة. فهذا هو التفريق بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. نعم. قال رحمه الله: وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. نعم، يعني وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، حال الإنسان إذا مسه الضر أنه يقبل بقلبه على الله، وهذا أصل دعاء إيش أحمد؟ يقبل بقلبه على الله، أصل دعاء العبادة، ويسأل الله بلسانه وهو دعاء المسألة. إذن يدخل في قول الله جل وعلا: دعانا، دعاء المسألة ودعاء العبادة. يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارفع ما بي، يا رب اشفني في حال المرض وكذا، وهو أيضا مقبل بقلبه خائفا وجلا منيبا، إذن دخل في قوله دعانا لجنبه دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمن إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائه وإخلاصها لله تعالى وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. نعم. قال قول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، خفية يعني في الخفاء. ولماذا في الخفاء؟ قالوا الدعاء في الخفاء أعظم من الدعاء في الجهر. لماذا؟ ذكر أهل العلم أسبابا، قالوا من ذلك أن الدعاء في الخفاء أدعى للإخلاص منه في العلانية، أدعى للإخلاص، وكذلك أعظم لإيمان صاحبه، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمعه فليس بحاجة إلى أن يرفع صوته، فكان دعاء الخفاء أفضل. كذلك قالوا الدعاء في الخفاء أبلغ في التضرع والخشوع، أبلغ في التضرع والخشوع لله جل وعلا، وهو أعظم في الأدب مع الله، فإن الإنسان إذا جاء يخاطب الملوك ولله المثل الأعلى لا يرفع صوته عندهم بل يتكلم بصوت هادئ. وكذلك في الدعاء، في دعاء الله جل وعلا، فإن الإنسان يكون في أفضل أحواله إذا كان دعاءه في خفية. كذلك قالوا أبلغ في جمعه لقلبه على الله، أن إذا رفع صوته تشوش بمن حوله أو ربما تشوش بصوته هو، كذلك أن صاحبه أقرب إلى الله، وهذه كما قال العلماء نكتة دقيقة. لماذا؟ لأن الذي يدعو الله جل وعلا خفية يدعوه سؤال مناجاة، والذي يدعوه برفع الصوت يسأله دعاء مناداة، ودعاء المناجاة أقرب من دعاء المناداة. كذلك قالوا أن الدعاء خفية أدوم إلى دوام الطلب واستمراره، لأنه إذا كان يرفع صوته فإنه يتعب، لسانه يكل وجوارحه تمل، فلذلك كان دعاء الخفية أفضل من دعاء العلانية. فالله جل وعلا حينما قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، دعاء مسألة ودعاء عبادة، كذلك بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة يقول المصنف وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، أي في حال سؤالهم هم في حال رغبة ورهبة، وفي تعبدهم لله جل وعلا في مقام الرغبة والرهبة مقام عبادة، فمقام الرغبة والرهبة مقام عبادة، وهما وصف في حال دعاء المسألة، هما وصف في حال دعاء المسألة. إذن القاعدة العامة أن كل آية ورد فيها دعاء فإنه يشمل النوعين، إما بصريح اللفظ وإما باستلزامه وإما بتضمنه، وإما باستلزامه وإما بتضمنه على ما تم يعني ذكره. نعم. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله فلا تدع مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. نعم. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. نعم. ولله الأسماء الحسنى بالغة في الحسن غايته فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ أي أنك من أنواع أو من معاني هذا الدعاء أن تدعوه دعاء المسألة بمقتضى هذه الأسماء، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ونحو ذلك. وهذا من حسن التأدب مع الله جل وعلا أن تسأل الله جل وعلا بمقتضى الاسم. فليس من الأدب أن تقول يا جبار ارحمني، فإن معنى اسم الجبار لا يدخل فيه معنى اسم معنى صفة الرحمة، فالجبار والعظيم المنتقم له يعني من هذا الاسم صفات صفاء وأكثر. فإذا جئت تدعو الله جل وعلا بالرحمة ادعوه بمقتضى اسمه، يا رحمن يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك. إذن هذا دعاء مسألة سألت الله، وتتضمن دعاء العبادة. نعم. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. طيب، هذا معناه أن من أراد أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى دعاء عبادة فلا بد أن يعرف معنى هذه الأسماء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يتضمن ثلاثة أمور: من أحصاها من حفظها، من أحصاها من فهم معانيها، ما معنى الرقيب، ما معنى الغفور، ما معنى الرحيم، ما معنى الودود، ما معنى الوتر، ما معنى الأحد، ما معنى الصمد. تنظر في معاني هذه الأسماء. والأمر الثالث الإحصاء، التعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء. إذن حتى تحقق توحيد العبادة بدعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى لا بد من معرفة معاني هذه الأسماء. ولذلك قال المصنف رحمه الله فيفهم أولا معنى ذلك الاسم. فإذا فهم معنى ذلك الاسم تعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم فحصل منه دعاء العبادة. نعم. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب ذواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. هذا تنبيه إلى قضية أن الأصل في الأعمال الظاهرة هي أعمال القلوب، إذا صلح القلب واستقام على أمر الله جل وعلا صلحت العبادة. وأما إذا اعتنى الإنسان بصلاح العبادة الظاهرة مع فساد القلب فهذا يعني حال أهل النفاق الذين خلت قلوبهم من الإيمان وكانت قلوبهم على فساد، ومع أنهم يظهرون من شعائر الدين من الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يلائم بين الظاهر والباطن، بين صلاح ظاهره وبين صلاح باطنه، فينقي قلبه من الأمراض من الغل والحسد والحقد، ويأطر هذا القلب على العبادات كالرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والحياء وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية، فبذلك تستقيم له الجوارح. فإن كان هناك اختلاف بين الظاهر والباطن فاعتنى بصلاح ظاهره دون صلاح باطنه، لا شك أن هذا أثر على قبول الأعمال الظاهرة، أثر على قبول الأعمال الظاهرة. وبقدر ضعف القلب في هذا الباب يكون عدم قبول الأعمال الظاهرة، وبقدر صلاح القلب واستقامته على دين الله تبارك وتعالى فإنها تستقيم له الأعمال ويعطى ثمرة هذه الاستقامة، وهي قبول هذه الأعمال من الله جل وعلا. كل موضع في القرآن أيضا مما يعني يتفرع عن هذه القاعدة أن كل موضع في القرآن ذكرت فيه دعاء المشركين لآلهتهم فالمراد به أصالة دعاء العبادة، المراد به أصالة دعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. طيب مثال ذلك، قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، هنا قال واعتزلكم وما تدعون، الدعاء المراد به العبادة، هنا فيكون دعاء يكون دعاء العبادة. نعم. فقولهم إنما أو هم يعني أكثر ما كانوا مثلا يدعون، لكن سمى الله جل وعلا هذا عبادة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إنما نعبدهم فسماه الله جل وعلا عبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له. نعم. القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. هذه قاعدة في المعارضات تحتاج إلى شيء من الانتباه. هذه القاعدة في المعارضات، المعارضات ليست على مستوى واحد، المعارضات ليست على مستوى واحد، أو ما ظاهر التعارض ليس على نسق واحد. مثلا الدلالة في الآية قد يعارضها ما يدل على أنها ليست مرادة، الدلالة في الآية قد يعارضها ما يدل على أنها ليست مرادة، إذن المراد شيء ثاني من الآية. هذا يحدث في ماذا؟ هذا يحدث في حال معارضة العام بخاص، معارضة المطلق بمقيد، معارضة المجمل بمبين. على القول بالمجاز معارضة الحقيقة بالمجاز مثلا، هذه أنواع من المعارضات، هذه أنواع من المعارضات ليست هي المرادة هنا. المراد في كلام المصنف رحمه الله هنا ما لا يجوز فيه المعارضة، ما لا يجوز فيه المعارضة، وهو إذا استبان الحق واتضح فكان وجود المعارضة إنما هي من باب المكابرة فقط. فقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أحيانا الإنسان قد يكره ابنه على شيء، أليس كذلك؟ ربما تكره ابنك على دواء وهو يكره هذا الدواء، لماذا؟ لأنه قد يخفى عليه أهمية الدواء فتضطر أنك تكرهه على شيء أو على غير هذا الأمر من أمور الدنيا. لماذا؟ لأنه يخفى عليك. لكن باب الدين أن الإسلام هو خاتم الأديان، هذا مصلحته ووضوحه وبيانه لا يخفى. فلذلك قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، فليس هناك أحد يدخل الدين مكرها، إنما يدخل الدين عن رغبة وقناعة. ثم الأمر يعود إليه، لا يريد أن يدخل الدين، لا إكراه في الدين، لكن لن يتقبل منه. ولذلك قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. لكن لا إكراه لهم، لا يمكن أن تأتي إلى غير المسلم، إما أن تسلم وإما أن أقتلك، لا إكراه في الدين، واضح؟ لكن إن لم يقبل هذا لا يتقبل منه. طيب، إذن لماذا لا إكراه في الدين؟ قال لأنه لم يبق للإكراه محل. لماذا لم يبق للإكراه محل؟ لأن الإكراه يكون على مصلحة خفية هو لا يعرفها، أما قد اتضحت مصالح الدارين الآخرة الدنيا والآخرة واتضح أهمية هذا الدين ومنافعه ومحاسنه وفائدته للبشرية، فبعد هذا البيان والوضوح الجلي لا حاجة للإكراه. نعم. إذن يعني القاعدة في خلاصتها ماذا يعني يريد المصنف من ذلك؟ أنه ليس كل معارضة يؤبه بها، ليس كل معارضة يؤبه بها، وستأتي معنا أدلة في ذلك. نعم. ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، يعني قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معنى هذا أن الإنسان معذور إن كفر ولا معذور إن أسلم وآمن، لا، إنما المراد أن الله جل وعلا بعد أن بين لك الحق وأنزل الشرائع جاء الإنسان مخير، الإنسان مخير في ذلك، إما أن يأتي إلى طريق الخير وإما أن يأتي إلى طريق الشر، إنه ليس هناك من يجبرك على الطاعة كما أنه ليس هناك من يجبرك على المعصية، فأنت بالخيار. ولذلك كان الله جل وعلا حكما عدل لا يظلم الناس شيئا، بين للناس طريق الخير وأرشدهم إليه وبين أسباب الهداية وحذرهم من طريق الشر وأوضح لهم معالمه وحذرهم من أسباب الغواية وأسباب العذاب. ثم الإنسان طبيب نفسه ويعرف هذا الأمر وهو مخير. ولذلك كان من رحمة الله جل وعلا أن المجنون لا يؤاخذ لأنه غير مختار وغير مكلف، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لو فعل الكفر لا يؤاخذ عليه، أو لو خالط النجاسات لا يؤاخذ على ذلك، أو لو ترك الصلاة لا يؤاخذ على ذلك، فهو غير مختار وغير مختار لأنه ليس عنده من العقل ما يميز به بين ما ينفعه وما يضره. نعم. وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الأمر الجلي لا يحتاج إلى قضية مشاورة، فشاورهم في الأمر فيما قد يلتبس أو قد يخفى على الإنسان شيء من المصالح أو دفع بعض المفاسد، فإن لا شك أن المشاورة هي يعني أصوب للرأي، وقد تقدم معنا قاعدة في ذلك. نعم. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. نعم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، الحق تبين لهم ثم يأتي الجدال. إذن أهل الإشراك فيما ذكره الله جل وعلا في كتابه من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ألم يعارض الرسل؟ عارض الرسل بعد بيان الحجج وبعد نزول الشرائع. نعم، بعد هذا كله عارض الرسل آيات كثيرة في القرآن. يعني لو أخذنا مثلا قول الله جل وعلا: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، هذه بعد نزلت عليهم الشرائع ونزلت عليهم الهدى من الله جل وعلا فاعترضوا بذلك. قول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، واضح جلي، إلى فرعون وهامان وقارون، ماذا قال؟ قالوا ساحر كذاب، بعد إنزال البينات والشرائع. إذن هذه الاعتراضات يؤبه بها؟ لا يؤبه بها، وليس يعني لم يرد الله تبارك وتعالى عليها هذه الحجج، لأن ليست حجج، هذه ليست حجج، فلذلك لم يأتي في القرآن العناية بالرد على الأقوال الساقطة الداحضة. ومن هنا فأهل العلم دائما يقولون: إيراد الباطل يكفي عن رده، تورد كونك تورد هذا الباطل يكفي عن رده، فكون الله جل وعلا ذكر بعض أقوالهم ولم يرد عليها لسقوطها لضعفها. نعم، كذلك يعني مثلا قول الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هذا العقوبة والعذاب، ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن بعد نزول الآيات والبينات الواضحات لا تصح هذه المعارضات ولا ينبغي أن يقام لها وزن. وهكذا في جميع أقوال أهل الباطل التي يعارضون بها النصوص أو يشككون فيها في دلالات النصوص الظاهرة، فلا ينبغي الانشغال بها ولا اعتبارها من الأقوال، بل إن هذه الأقوال الساقطة لا تعتبر من ضمن الأقوال المعتبرة التي تذكر لا في الخلاف ولا في النزاع، في سواء في مسائل الاعتقاد التي أجمع العلماء على أصول الاعتقاد أو حتى في مسائل الفقه. إذا كان القول ساقط وداحض فلا ينبغي أن يعتنى بالرد عليه. يعني جاءك شخص وقال: الناس اختلفوا هل الصلاة واجبة أو غير واجبة، هذا كيف يرد عليه؟ يعني هذا الإيراد لأن هذه المسألة التي هي إقامة الصلاة أنها مسألة خلافية لا يقبل، لا يقبل. إن بعض الناس الآن يعني ما يسمى بالتنويريين يأتي ويقول، يعني يقول ما قالوه أسلافهم من العقلانيين في قضية أن الصلاة هذه ليست مطلوبة. ما هي الصلاة المطلوبة؟ قال: الصلاة المطلوبة هي أن يمتلئ قلبك حبا. يا سلام، شوف الكلام الفاسد كيف يزين. طيب، أن يمتلئ قلبي حبا، يعني أنا خمس مرات أملأ قلبي حبا بدل الخمس الصلوات، ليس هذا القول فاسد؟ تأتي أنت وترد عليه تقول: لا، الصلاة واجبة، صلاة متقررة في قلوب المسلمين، ليسوا بحاجة إلى أن تبرهن على وجوب الصلاة. هذه أقوال ساقطة لا تأبه بها. ولذلك هذا الباطل يموت بالسكوت عنه، ليس بالرد عليه، الرد عليه تعطي لصاحبه شيء من القيمة، هذا لا، هذا لا قيمة له، يخالف دين الله جل وعلا، يخالف الثوابت، يخالف الآيات البينات الظاهرات الجليات، لا يؤبه به ولا يعتبر بقوله ولا يرد عليه. أما المسألة التي الخلاف فيها معتبر فهذه التي ينظر فيها ويعتنى بالرد عليها. نعم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. نعم. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما لا يسجدون. نعم. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. وقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. سبق معنا في قواعد سابقة أن أهل الباطل لا يقتنعون بالأدلة الشرعية بل هم يبيتون الإعراض، مهما جاءتهم البينات ومهما جاءتهم الآيات الظاهرات فإنهم قد عزموا على قضية عدم قبول الدين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أي شخص عازم على معارضة الدين لو جئته بألف دليل على المسألة التي أنت تذكرها له ما قبلها منك. وهذا يعني سلف هؤلاء هم المشركون الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو يكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط علينا كسفا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تعنت، هم لا يريدون الإيمان. في قول الله جل وعلا كذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. ما أعجبهم القرآن، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال الله جل وعلا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه اعتراضات لا تنتهي. هذا القرآن المعجز الذي ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله قالوا ائتي بغيره. هذه المعارضات الساقطة التي لا يؤبه بها. نعم. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. يعني قول الله جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مثلا، ما الفرق بينها وبين سقوط هذه المعارضات؟ الفرق أن المجادلة بالتي هي أحسن حتى تصل معهم إلى بيان الحق، فإن وصلت معهم إلى بيان الحق فاعترضوا فتسقط هذه المعارضات، تقبل منهم من الحوار والمناظرة والمناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن الأمر الذي يدلهم على الهدى. فإذا وصل الأمر إلى البيان والحق ففي تلك الحال وأصروا على المعارضات تسقط هذه المعارضات مقابل النصوص. وهذا أمر مطلوب في الشرع أن الإنسان يجاهد بلسانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته، ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى: نعم. القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة. هذه القاعدة فيها تقييدات. فأولا لابد أن نعلم أن الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، أن الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، فإنه قد يستدل به أنواع من الرهبانيات والعبادات المخترعة التي فيها مشقة على أن هذه العبادات المخترعة أنها أكثر أجر لأن فيها أكثر مشقة. إذن لابد أن نعلم أن المشقة ليست مقصودة من العمل، المشقة ليست مقصودة من العمل، وإنما إن كان هذا العمل يستلزم المشقة فإن لصاحبه الأجر. وفرق بين الأمرين، ليس كذلك؟ فرق بين أن المشقة هي مقصودة من العمل فهذا يؤدي إلى ترك العبادات اليسيرة والبحث عن عبادات فيها مشقة، وهذا غير مقصود في الشرع، هذا غير مقصود في الشرع، وإنما المقصود أن العبادات التي لا يمكن حصولها إلا بما يجد الإنسان في نفسه شيء من المشقة فإن أجره على قدر نصبه كما في الحديث. وإلا فقد تكون الطاعة اليسيرة فيها أجر عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه القاعدة تبين هذه القضية، أن الطاعة في عمل يسير قد يكون فيها الأجر العظيم. لماذا يا إخوة لابد أن نضبط هذه القاعدة؟ لأنه ليس من رضا الله جل وعلا ولا من محبته مجرد تعذيب النفس، ليس هذا مطلوب حتى تصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى محبته لك أنك تعذب نفسك أو أن تحملها على المشاق. إذن الأجر إذا نصوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته، الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته ومصلحته، ولا وعلى قدر طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان كذلك فهو أحسن وصاحبه أطوع وأتبع وكان فعله أفضل. طيب، إذن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، لأن الكثرة تأتي ملازمة للمشقة. طيب بماذا تتفاضل الأعمال في أصلها؟ بما في القلب، بما في القلب، فأصل الأعمال أنها تتفاضل ابتداء بما في القلوب حال العمل، لأن العمل قد يكون واحد لكن الأجر بما في القلب من الحضور والخشوع. ولذلك اثنان يدخلان إلى المسجد ويصليان بجانب بعضهما، فأحدهما ينال الأجر العظيم وآخر يخرج من صلاته ربما ما كتب له شيء من الأجر، قاما بنفس العمل وبنفس الجهد، لكن ما الفاصل بينهما؟ ما المميز بينهما؟ عمل القلب هنا. ولذلك يدخل الصلاة فيكتب له عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ويخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء. هذا بقدر ما وقع في قلبي من الحضور والخشوع والإنابة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه. فإذا ليس المقصود المشقة على النفس. ولذلك جاء في الحديث أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية إلى البيت الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب أختك لنفسها، مرها فلتركب، مرها فلتركب. لأن على القاعدة إذا أخذت بإطلاقها فيكون الذي يرهق نفسه بالمشي أفضل من الذي لا يمشي. هذه مسألة مهمة جدا، اعتني بما في قلبك حال العمل أعظم من عنايتك بالعمل وما تجد فيه من مشقة. لا تنظر إلى فلان من الناس يطيل في عبادته أو يتكلف من العبادات والمشاق ما لا يحتملها وأن هذا أفضل، فهذا انتكاس في فهم السنة. ولذلك لما جاء في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما وأن لا يتكلم وأن لا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. الذي كان قرره أبو إسرائيل رضي الله عنه، فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ طيب لماذا لا نقول الأجر على قدر المشقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر هنا ليس إلى قضية هذه الأعمال التي يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق منها، فإن الله غني عن أن يقوم الإنسان في شمس أو أن يبقى قائما أو أن يصمت ولا يتكلم، وإنما النظر إلى أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة. ولذلك في حديث الثلاثة النفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نستخلص من ذلك أن الأجر على قدر أو على فائدة العمل وعلى منفعته الواردة في النصوص الشرعية، وليس على استجلاب المشاق والمتاعب في أداء العبادات. نعم. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نتأمل، هل هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سعوا إلى هذا الابتلاء أم قدر الله جل وعلا عليهم هذا الابتلاء؟ قدر الله جل وعلا عليهم هذا الابتلاء فقابلوا هذا القدر من الله جل وعلا بالصبر، لم يسعوا إلى الجوع إلى الخوف إلى الابتلاء بالأمراض إلى الابتلاء بالعاهات إلى لا، لم يسعى الإنسان في ذلك، ولا يجوز الإنسان يسعى، بل الواجب على الإنسان أن يسأل الله العافية. ولذلك جاء في الحديث عند البزار وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مرضى مبتلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ الأصل في الإنسان يسأل الله العافية، لا تسأل الله المرض تقول لي أن فيه أجر، أنك ربما يأتيك المرض ولا تصبر. الإنسان يسأل الله جل وعلا العافية سواء في بدنه وفي دينه. نعم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات، كان الأجر أعظم والثواب أكثر. نعم. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هم في حال حرب، والإنسان في حال حرب يكون في حال قلق، فكون يغفو ويحصل له من النعاس هذا من رحمة الله جل وعلا به، ونوع من الطمأنينة والأنس والعناية. القاعدة العامة هي قوله الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله جل وعلا غني عن أن يكلف العباد ما لا يطيقون، ولذلك كان من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه رفع عنها كثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. نعم. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيلة لمشقتها، محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. لذلك كانت القاعدة الشرعية التي يعني أجمع عليها الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فإذا صار في نوع مشقة فإن الشريعة تدلك على التيسير في ذلك، ولا يعني تحثك على التمسك بالمشقة مع إمكانية التيسير فيها. نعم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة هذه التيسير. نعم. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجاء عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.